نبغيك ونقعد نبغيك. العشرة جامي فرط فيها قلبي بين يديك يا عمري اللي بغيتيها. أحلامك تتحقق في الحين يا حاجة ما تغلى عالزين. أني لك في الدنيا دنيتين قصة غرامة معايا تعيشيها. غرامي انتي انتي غرامي يا أبي انتي يا عمري ومامي. غير هذه محال تصير حياتي معاك نصليها. نديك معايا ونهرب بيك لمسة ليا ما نخليها. كيفاش حياتي بلا بيك امبوسيبل ايماجينيها. غرامي انتي انتي غرامي يا ابي انتي يا عمري وماضي. Est-ce que tu sens?